أخذ يرتجف، ثم خارت قواه. فجأة أحس بخطوات تتجه إلى زنزانته. إنها خطوات الموت. نعم، خطوات الموت. بدأت تتسارع أنفاسه وهو يعيد ذكرياته الأليمة مع المخدرات، وكيف قادته هذه السموم إلى الضياع ثم إلى الموت بعدما حكم عليه بالقتل جزاء ترويجها. ندم، ولكن بعد فوات الأوان فجأة رفع رأسه فإذا بالجندي يأمره بالقيام إلى حيث الجزاء والموت. سمعت قصة واحد بالسجون يقول أنا لا ذبح بس في هايب، يقول فضل بالرصاص اقتلوني والعين من دونه تحول النصايب. سمعت قصة واحد بالسجون يقول أنا لا ذبح بالسيف هايب، يقول فضل بالرصاص اقتلوني والعين من دونه تحول النصايب. لعل بعض الناس ما يعرفوني، ودي لو أتم في ذي والنور غايب. لعل بعض الناس ما يعرفوني، ودي لو أتم في ذي والنور غايب. أنتم عرفتم قصتي وارحموني، أخشى على أبوي تطول المعايب. لو يعرف إني مروج للفيون وإني لشره نهل الإسلام جايب. مدمن حشيش ومثقل بالديون يدعي علي ودعاه لا شك صايب. مدمن حشيش ومثقل بالديون يدعي علي ودعاه لا شك صايب. ولا تخبرون اللي بطبع حنوني، الوالدة تكثر عليها المصايب. أخاف لا دريت يصيبه جنوني وتصير معتاله على راسي شايب. من ضاع عقله ما يفيد العيون، والعقل من رب الخلايق وهايب. من ضاع عقله ما يفيد العيون، والعقل من رب الخلايق وهايب. واللي جرحني وزاد في الطعون قلبي عليه من أول العام ذايب. جماعتي من لبنتي قطعوني، كيف الفتى ينساه حتى القرايب. كل حسبايب شلة دهوروني، صار الثمن راسي عليها النصايب. كل حسبايب شلة دهوروني، صار الثمن راسي عليها النصايب. حسبي عليهم شلة ضيعوني، الموت حانو شد يمي ركايب. ومشيت في درب السراب مغضوني، والعقل في درب المهاميل سايب. الله يرميهم مثل ما رموني، موت المهونة شلتي بحسبايب. الله يرميهم مثل ما رموني، موت المهونة شلتي بحسبايب. ما طعت يوم الطيبين انصحوني، لا ينصح الإنسان غير الحبايب. يالله وامرك بين كاف ونوني،